الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أحداث وحوادث تقرب من الحس كل بعيد، تصل الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة، تصل الأمس باليوم بل وبالغد كذلك، وكأن الآيات البينات تتبدى على صفحات الواقع، بمعنى ما تكاد تستشكل لو قرأت وطالعت وتعلمت ما جاء في الكتاب والسنة لقلت ما أقرب الأمس من اليوم. الحوادث تكاد تتبدى توضح لك الصورة، ما تكاد تغمض على ذي العينين. فضلا عن من كان عنده بصيرة قرأ السنن الشرعية والسنن الكونية، قد يتكلم البعض عن حوار الحضارات وعن صراع الحضارات، وهل الواجب أن يكون حوارا أم يكون صراعا؟ قد نتكلم ونستحسن المقاطعة والبيان الذي يدين هذه الحوادث الهمجية. السب والاستخفاف بخير الأمور، قد يتكلم البعض عن شد وعن استنكال، عن مقاطعة وعن طرد للدبلوماسيين وإغلاق للسفارات، لا بأس بذلك كله، وكل هذا لا يمنع من صراع، من تدافع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر. هاجت ريح حمراء على الكوفة، فقام رجل أعرابي ليس له هجيري إلا ابن مسعود، قامت الساعة، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: لن تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم ساق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى الشام: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع أهل الإسلام لهم. وبين صلوات الله وسلامه عليه: تفصف الصفان، المسلمون في مواجهة الروم، وتكون المقتلة والمهلكة العظيمة، حتى كان بنو الأب الواحد عبارة عن 100 يتعادون بعد المعركة فلا يجدون إلا واحدا، فكيف يقسم الميراث وكيف يفرح بغنيمة؟ قد يتكلم البعض عن الحوارات وعن التقارب مع أهل الغرب والشرق، قد يتكلم عن ذلك كله، دعوة لسلام وإمساك بأغصان الزيتون، قد يدلس ويزيف يقلب الحقائق، بمعنى يصير هؤلاء الأعداء وكأنهم أصدقاء لهذه الأمة. ماذا هو قائل عندما يسمعهم هنا وهناك يتنادون بحرب صليبية لهذه الأمة؟ ماذا هو قائل عندما يجد هذا التدمير الأوروبي لمواجهة المسلمين؟ عقائد تنبث. كان الواجب علينا أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، كان الواجب علينا أن نعود لديننا عودا حميدا، أن نستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقرأ الواقع من حيث هو واقع. إن غمضت علي المسائل نرجها لعاملها، نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ سنستبين واضع الأقدام. لربما قام البعض يتكلم في مفهوم الولاء والبراء، وقل أوزعنا الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يردون من حاد الله ورسوله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتابع ملتهم، لتتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قد تردد الآيات والأحاديث، تجد من ينافس وتجد من يدلس ومن يزيف، ويبقى الواقع حادث كهذا يقرب لك الأحداث والوقائع، يقرب لك المعاني الإيمانية، يدلك على طبيعة الأمور من أقصر وأقرب طريق. لا تحتاج معه لعنة ولا لمشقة لكي تقرأ الواقع على ما هو الواقع، وإلا فهل هناك حتى مخمور سيقول عن أوروبا هي تحب هذه الأمة تكن لها الخيرات والبركات؟ لو قلت حتى المخمور ما يختلط عليه هذا المفهوم. ولربما كانت الخطب والدروس والمؤلفات في توضيح مفهوم الولاء والبراء نصفت رجيلة، ما استطاع الإنسان أن يوصل المفهوم، ويحدث حدث كهذا يقرب. لك ما جاء في الكتاب والسنة، وكان أمر الله قادرا مقدورا، والقدير دل في عدوه. لابد وأن يحدث ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبأس بمقاطعة وغيرها، ولكن لابد من الاستعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم، حرب ستدور مع الروم، قد تكون نوادرها ومقدماتها. ما يحدث في أفغانستان وفي فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وهنا وهناك، عندما يجمعون فنونهم، عندما يتجمعون لمواجهة هذه الأمة، هذا هو شأنهم، ويستحكم الأمر أكثر وأكثر، ونحن نترك الواقع. يبسم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد وأن تحدث، لابد وأن تتحقق وفق خبر السابق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. حرب تدور مع الولاء، مع الروم، مع أهل الغرب ومن كان على شاكلتهم، يكنون لنا عداوة وبغضة، ولا ينبئك مثل خبير، خذ وصفهم من خالقهم، قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر، وعلى قدر المرارة التي تستشعرها وتحسها، تقول على قدر الخيرات والبركات، وإلا فكيف تستفيد هذه الأمة من غفلاتها وغفواتها؟ إعلام وتعليم وغير ذلك قد يدلس، قد يلبس، قد يقول المريد كن خذوني، أو كذا المريد أن يقول خذوني، وتحدث الحوادث على مثل هذا النحو، تقرب من حسك كل بعيد، فتقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، عندما يستفيق الغافل من غفواته، عندما تستيقظ الأمة وتجد الخيرات والبركات، الكل ينتظر. لا أقول من أطلق لحيته أو تجلبت هي التي انتفضت لمثل هذا الحدث، الناس كل الناس، المسلمون هنا وهناك ينتفضون لهذا الحدث، يستيقظون من سبحتهم مرة ثانية. وإذا أراد الله أمرا هيئ له أسبابا، وكأن النصر يلوح في الأفق، ولتعلمن نبأه بعد حين. إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني واثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالأمة تستيقظ، تحاول المسيرة إلى ربها تبارك وتعالى، والمستقبل للإسلام بغلبته وبظهوره. والواجب علينا أن ننفض غبار الغفلة عن أعيننا وعن أعين الأمة من حولنا. لا مانع أبدا بالمقاطعة وغيرها، ولكن لا بد وأن نعيد لهم السلاح اللائق بهم. حرب ستدور وغباء مستحكم، عندما يتكلم البعض عن السلام كخيار و وأخيرا لاستراتيجي وتسمع كلمات قد تهتز لها القلوب والأسماع وكأنها لها واقع أو حق أو حقيقة، والأمر ليس كذلك. السنن تمضي في مسارها وفق أمر الله تبارك وتعالى، لابد وأن تمضي الأمور على ما عند ربك، لا على ما تشتهيه أنت ولا على ما يدنسه أو يزيفه الآخر. الواجب علينا أن نرجع لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فالأحداث والحوادث تقرب من حسك كل بعيد. كان البعض يتكلم عن أوروبا وكأنها تكن لنا خيرا، تحرص على تقدمنا، تحرص على رخائنا، نشبههم بالأصدقاء وبالإخوان إلى غير ذلك من التعبيرات. ماذا هو قائل عندما يرى هذا الواقع المر المنير في فرنسا وفي انجلترا وفي ايطاليا وهنا وهناك؟ هذا هو شأن المحال اصحاب عقيدة، وكل اناء بما فيه ينضح. عندما يعتقدون الكفر والباطل والضلال لم تنضح ألسنتهم الا السم والا الزعاف. ولذلك كان الواجب علينا ان نستيقظ، ان نستمع، ان نقرأ الدنيا على اساس ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخلاقهم كدينهم الباطل. لا يصح ان يقال اخلاقهم كديننا وديننا كاخلاقهم، لا ابدا، اخلاقهم كدينهم الباطل. هذا هو شأنهم، عندهم عداوة لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن سلسلتهم وهذا شأن رعائهم ايضا. وان في ملكة الدنمارك هذه عندما هي الاخرى تؤلف كتابا في انتقاص رسول الله، عندما يرفضون الاعتذار مجرد الاعتذار ولا يقبل منهم حتى وان اعتذروا، ولكن يرفضون الاعتذار لهذه الامة. هذا صلف وهذا غرور وخباء مستحكم. عندما يخرج البعض من جداتنا وممن يتكلم بلساننا يتكلم بديمقراطية، يقولون نحن نعيش حريات ديمقراطية ولا حجر ابدا عندنا على من يسب او غير ذلك من المعاني. هذا هو شأنهم. والبعض لابد ان يراجع نفسه قبل ان ينفر بالديمقراطية وغيرها، يعلم انه يروج بذلك لكفريات، لاباطيل، لاضاليل، يعطي هؤلاء الاعداء المادة التي يواجهوننا بها. هذه الديمقراطية ما هي الا دين عند اهلها، وما احتج انسان ببدعة، وما تلبس بباطل وضلالة، وما اعتقاد مثل هذه الكفريات الا واضطرب وتناقض حتما لا محالة. والا فانظروا في حياة هؤلاء، عندما قام الطالبان وكسرت صنم بوذا قامت الدنيا ولم تقعد، قاموا وقاموا الدنيا ولم يقعدوها على سب صنم، لم يكن نفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهم هم يتبدحون بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو شأنهم وهذا هو حالهم. وما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل الا وكان في الدليل ما يضر رد عليه ويضحض بدعته، لابد من وقفات. والا فالاحداث فابى الا ان تقرب من حسك كل بعيد، تقرب لك الايات البينات، تقرب لك مفهوم الولاء والبراء. ما الذي يحدث؟ هل نتخذهم اصدقاء تحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في امكانه؟ الواجب علينا ان نستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كنا حكاما او محكومين. لا عز الا في طاعة الله، والذل كل الذل في معصية الله. هانت الامة على اعدائها يوم هانت على ربها، ويوم هانت ايضا على نفسها يوم تمكت كتاب الله وسنة رسول الله. نحن امة، كما قال عمر بن الخطاب لابي عبيدة يوما: انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره اذلنا الله. مجرد وقفة خفيفة، مجرد انتفاضة لهذه الأمة. جعلت البعض منهم يتخوف، جعلت البعض منهم يتراجع، فكيف إذا ما كان منا الاستمساك بحق لكتاب الله وسنة رسول الله؟ تجمعت القلوب على شرع الله، كانت منا المواجهة والحرص على وقفة صدق هذه التي وقد لا أقول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه التي وقفها المعتصم، وقفها هارون الرشيد، وقفها صلاح الدين الأيوبي من قبل، وهم الآن هم لا ينسون التاريخ حتى وإن نسيته أنت، يستنفرون الغرب لحرب صليبية لمواجهة المسلمين، ولا بأس بذلك عندما ينكشف الغطاء، هذا لخير البلاد والعباد، ولأن الأمة تماما تستنفر إلى ما كانت المواجهة سافرة على مثل هذا النحو. كان بعض العلماء يقول عادبا لمن يبكي على من مات جسده ولا يبكي على من مات قلبه وهو أشد، الأمة تستيقظ من سباتها، وكما ذكرنا المستقبل للإسلام بغلبته وبظهوره على الأديان كلها، ولتعلمن نبأه بعد حين، والصراع قد لا يكون صراعا على المادة وعلى البترول وعلى الأشبار الغالية، هو صراع عقائدي، تدافع بين الحق والباطل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، ولا يشفع لنا أن نمنح أو أن ندين هؤلاء في ازدرائهم للرموز الدينية أو في ازدرائهم للأديان السماوية كما يحلو للبعض أن يعبر وأن يقول. لابد من مواجهتهم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان من يحيي العظام وهي رميم، إن كان البعض قد تراجع عن عمره فبعض الرموز عندما أبت إلا أن تخرج فيه ظاهرة، وكأنها لما تكلمت ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ميت ما يستطيع الدفاع عن نفسه، وكأن البعض مثل هؤلاء عندما تكلم بمثل هذه الكلمة وقال فاصفح الصفح الجميل، هذا الدموع للمسلمين هنا وهم نار. إلا أن يرد على أمثال هؤلاء الذين يزيفون الذين يغيرون ويبدلون، هؤلاء ينسبون العلم وعموم الأمة على النحو الذي تعلمه، ولكن عندهم حماسة إيمانية يغارون إذا ما انتهكت محارم الله والمراحمات بالسلاح البعض، إنما هي على الشعوب، والشعوب إلى خير تستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقبل على طاعة ربها، وكل يوم يأتي بجديد، ولا داعي للبأس ولا من خلوص من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عدل دينك عادا حميدا، استمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمد والطوفان حاضر، وتكاد تباشيره تلوح في الأفق، والنصر قادم بإذن الله تعالى. ربنا لا يضيع أجر المحسنين والعاقبة للمتقين، ولا يصلح عمل المفسدين. قال جل في علاه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فكن من عباد الله المحسنين، أخلص عملك لله واستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله، وانتصر لدين الله جل وعلا، وإلا فهو سبحانه الذي نصر عبده وأعز دربه وهزم الأحزاب وحده، هو القادر على كل شيء لا يغالب له جل في علاه، ينصر عباده المؤمنين إن هم نصروا شرعه ودينه، إن هم حكموا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يتخلف عنه النصر الذي وعد به عباده المؤمنين، وقال جل في علاه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نسأل جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعدل بنصره المبين، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم: الحمد لله رب العالمين، من عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، الواقع خير من حسنا كل البعيد، انظروا للوقائع والأحداث التي تمر من حولكم. البعض يضحك والبعض يبكي، البعض يتألم ويئن، والبعض يصرخ فرحا وطربا، وهذا هو شأن الخلق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. انظر لما يحدث الآن عندما يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ما تستنفر إيطاليا أوروبا لمواجهة هذه الأمة، والبعض منا ما زال يصفق للمباراة ينتظرها بفارغ الصدر. ماذا ستكون نتيجتها؟ قلبه معلق بالمباراة. هذا يحتاج إلى مراجعة، يحتاج لوقفة صدق وصدق من جاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الناس يبين لاعبا وبين منشغل، واجعلنا بعضكم لبعض ذبنا، قل كل يعمل على شاكلته إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. فهذا يتألم تألما حقيقيا، يستنفر نفسه والأمة من حوله، يحرص على الأخذ بمعاني القوة الحقيقية. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والثاني يعود بنفسه ويرجع بأمته إلى وراء بسبب اللاعب وبسبب الله. أمة قد يكون هذا هو شأنها، تستنفر دمارا. وإلا بشأن الإنسان إذا ما أحس بالنار من حوله وقال: أنا أعلم وقادع في مكانه، يقال عنه مخبول ويقال عنه مدمون. حالة اللاعب الله أشد وأنكى وأمر من داره، لأنه يلعب ويلعب والنار تحيط به من كل جانب. وهذا شأن البشر قديما وحديثا كما في الحامة. وإلا فكان موعد هلكة قوم لوط الصبح، وهم يأتون مسرعين لمواقعة ما حرم الله، يطلبون الفاحشة التي انتكست بها قلوبهم وعقولهم. قيل إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وهم الذين يأتون مسرعين لمواقعة هذه الفائشة. هذا هو الغباء المستحكم، ونعوذ بالله من الخزنان أن تنطمس القلوب والعقول. والبعض شائن كما قال سبحانه: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فهذا هو الشأن. والحوادث والأحداث تقرب من حسك كل بعيد. انظروا لهذه الحلقة التي حدثت مع أهل هذه العبارة، حلقة ترضى لها النفوس، تأسى لها القلوب، تتألم لها نفوس المؤمنين. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقد يحدث مثل هذا مع الكافر الفاجر، هلكة نعمة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماء. فقطع باب القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، المؤمن البلاء يحدث للمؤمن والكافر، وشتان ما بين الفريقين ولا بعد ما بين العاقبتين. والا فالبلاء للمؤمن رحمه وللكافر نقمه. عندما يبتلى المؤمن، عندما يغرق في سفينه، ينتقل إلى ربي سعيدا، له ثواب الشهداء في الآخرة. وإن كنا نعلم بوفاته هذه ونبحث ونفتش في الأسباب والدواء التي دعت إلى ذلك، ولكن ينتقل إلى ربه وإلى خير، وما عند الله خير للأبرار. هذا شأن الغريق، وهذا شأن من مات في الهدم، وهذا شأن من مات بالحرق، وهذا شأن من ماتت في نفاسها. وأتي على وضعها. هل شأن من مات بالطاعون له حكم الشهداء في الآخرة؟ وشتان ما بين هذه الصورة وبين من مات في إعصار كافرة أو مات بالغرق وكان كافرا. هذا شأن فرعون مات بالغرق. بل الأمس مذكرنا من هذا الحدث يوم عاشوراء هو يوما أنجى فيه ربنا تبارك وتعالى موسى وبني إسرائيل وأهلك فيه فرعون وملأ ومن شايع. لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. غرق يحدث، هذا ينتقل إلى ربي شهيدا، والثاني ينتقل إلى ربي هالكا، والفارق كبير بين الاثنين. والواجب علينا أن نقرأ صفحات الكون على أساس ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. حوادث وأحداث تقارب من حسك كل بعير. عندما تحدث الانتخابات وتفوز حماس فيها على مثل هذا النحو، والبعض يستشكل والبعض يتكلم بخيار السلام الخيار الوحيد أم خيار الاستراتيجي، ثم يحمل البعض أن يعدل. هذا كله ما ينفي أبدا الخبر الصادق المصدور صلوات الله وسلامه عليه. لا داعي للتعنت ولا داعي للتكلف ولا داعي لمخالفة السنن الشرعية والسنن الكونية، وإلا فلم تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وحتى يختني اليهودي من وراء الحجر والشجر، فكل حجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا هدي من خلفي تعالى فاقتل، إلا الغرق فإنه من شجر اليهود. فالحرب ستقوم حتما لا محالة مع اليهود، ولتعلمن نبأه بعد حين. ونحن نترك الواقع يبصر لنا الأمارات ويبصر لنا العلامات، فلا داعي للافتئات ولا داعي لتحجيل الواسع ولا داعي لمخالفة السنن الشرعية والسنن الكونية، وإلا فالأمور تمضي على ما عند ربك تبارك وتعالى. الأمة تحن إلى إسلامها، تقبل على دين ربها تبارك وتعالى، وهذا مشاهد هنا وهنا يبشر بكل خير. فلا داعي أبدا للياس ولا للقنوط، حتى وإن غير فلان أو بدل علان والله ما يضر إلا نفسه، لن يضر الله تبارك وتعالى شيئا. كانت الآية تتنزل على رسول الله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه، كن عبدا لله مستقيما على أمر الله، قل آمنت بالله ثم استقم فانتبع بك البلاد والعباد. وإلا فإن غشيت أبصار، وكان المريد أن يقول خذوه، وكان التدريس وكان التزييف، ثق تماما أنه لن يبوي ولن يستمع. وإلا فهذا الكون منضبط، هذا الكون محكوم يسير وفق أمر الله تبارك وتعالى، وعجائب التدبير ماضية في الخلق. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، والمرجع والمآب إلى الله، وغدا ينكاشف الغطاء ويتبين لمن كانت بضاعته إلى الدفاع، أن ما حصده كان سرابا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الاسلام بعروة الوثقى واحذروا المعاصي فان اجسامكم على النار لا تقوى، واعلموا انكم غدا بالنار الله موقوفون وعلى تفويتكم نادمون وبأعمالكم مجزيون. يسعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. واحلموا أيضا أن الرحالة تشد وأن العارية ترد وأن التراب من بعد ذلك ينقضي الخض، وعلى أثر من سلف يمشي من خلف، وما ثم إلى أمل مكذوب وأجل مكتوب، وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أحسن المسيح المصير إلى ربكم واستهدوا في طاعته. واليوم هو يوم الجمعة في ساعة الإجابة. ما سأل الله العبد فيها ربه شيئا إلا أعطاه إياها. والأمة تلم بها النكبات والمصائب والمحن. نحن تباشير الخير بوديها. فكونوا عبادا لله والدعاء هو سلاح المؤمن. اسألوا سبحانه من غمر واتسهدوا في طاعته. فإلا فربنا جل وعلا لا يجعل من أحسن كمن أساء ولم يجعل المسلم كالكافر ولم يجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. هو الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فقولوا من أمرائه سبحانه واستهدوا في طاعته. وإلا فالمخارج إنما جعلها لمن اتقاه جل في علاه. قال ومن اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال ومن اتق الله يجعل له من امره يسرا. وقال ومن توكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. سيجعل الله من بعد عسر يسرا. فاستهدوا في طاعه ربكم واحسنوا المسير اليه سبحانه. عيشوا طاعه الوقت وضعوا الاذان نصب الاعين واستحيوا من الله تبارك وتعالى حق الحياه. والا فالليل والنهار سار بقوم نوح وعاد وثمود وقرون بين ذلك كثيرة أسلمتهم إلى ربهم وقد نبههم على أعمالهم. فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم بكزة. نسأل جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن أمرنا لهذه الأمة أمر رشد وعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم دبر لنا فانا لا نحسن التدبير. اللهم فرج الكرب عن المكروهين واقض الدين عن المدينين وسدد حاجه المحتاجين وفك اسر المأسورين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشده البلاء وشماته الاعداء. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امننا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرانا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. رب توفنا المسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها. وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. عندنا ثلاثه: شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. شهيد الدنيا والآخرة. شهيد الدنيا والآخرة هو من يدفي كتان الكفار في ساحة الحق وهو فضل ومزيته التي تفعل ترسيم وتدفين مدرج في ملابسه في الدماء التي مات فيها. هذا بالنسبة لشهيد المعركة من المسلمين. وفي شهيد الدنيا، شهيد الدنيا اللي مات ايضا في ساحة الحرب وقت لم تكن نيته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. كم مات مثلا قتل ليرى مكانه يقال عنه شهيد. مات مثلا لدفاع الاشتراكيه لمصر الاشتراكيه والنصر الديمقراطي. ما يمكن اسمع شهيد الكوره وشهيد الديمقراطيه. مشكله لا حتى لها وحاله غريبه غفله شديده متاجره بارواح البشر. ما هو ربما الانسان توهم انه فعلا لما يموت في الدفاع الاشتراكيه او الديمقراطيه حيموت شهيد ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهو في سبيل الله اليوم تشفق وتضحك شهيده. والله ده ماساه. الشباب ياخذ من السيارات تشفق وصراخ تشفق عليه. والله يعني يقع من السياره حيموت مشكله وبعد يوم حيتاجره بروحه ويقول لهم شهيد الكوره. اي شهاده هذه؟ متاجره رخيصه بارواح البشر. تلبيس وتزييف لا داعي له. لا داعي لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى عن الثلاثة الذين هم أول من تصاعر بهم النار يوم القيامة، منهم هجر قتل حتى قتل، يؤتى به ويعرضها الله نعمة فيعرضها ويسأل ما عملت فيها، يقول يا رب قتلت في سبيلك حتى قتلت، وقد لا ارتدت، ولكن يقال عنك أنك شهيد وقد خيف، ويؤمر ويسحب على وجهك، والله أعلم بمن مات في سبيله، الله أعلم بالشهيد، صحيح قد نحكم وده شهيد في المعركة، ما عندنا في حالة الرجل الذي يأس لما جرح اتكى على ذبابة سيفه، على ذبابة سيفه فأنزل السيف في صدره فمات، كان شهيد من أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل النار، والوحيد يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده هو اللي خطب نفسه، أنت عندما تشاهده في ساحة الحرب تقول ما شاء الله ما أبلغ بلاء حسن كابن قتل الكفار أبدا، هو الذي قتل نفسه، هو الذي قتل نفس وارد وارد، فالاحتمالات كبيرة، عميد برضه شهيد في الدنيا كلها، هنجلى عليه أحكام الشهداء، يعني الغيب لا يعلمه إن الله مات في ساحة الحرب في قتال الكفار، ولكن الله أعلم من مات في سبيله، فهذا شهيد في الدنيا، وإلا فلا خلاق ولا نصيب له في الآخرة إلا النار، إلا النار، فهي سورة، سورة الثالثة، إن مات بالغرق بالحرق بالعدم، المد بالطاعون الأمراض الوبائية شهادة، المد داء البطن شهادة، المرأة نقتلها ولد ودمعاء أي في النفاس أثناء الولادة شهادة، انظر سور الشهادة كثيرة، ولكن هؤلاء شهداء في الآخرة، بمعنى نظر هذه الشهيد في الآخرة، أما في الدنيا بنجري عليه سائر أحكام الموتى، هيغسل ويكفن ويصلى عليه، وطبعا من نفس العبارة لم يصلي عليهم احد، وبالتالي ان يصلي عليه صلاة الغائب امر مشروع، وصلاة الغائب للاسف الشديد، للاسف صرنا لن نسمع بها الا لما يموت الزعيم فلان الفلاني او السياسي العالمي علان، وقد يكون هذا وذاك الى الزندقة والى النفاق اقرب، والى النفاق اقرب، ويحاربون دين الله، ولكن الشوفة الدنيا كل الدنيا صلاة الغائب على الزعيم فلان الفلاني، انظر وقد لا كله حظ ولا نصيب من دين الله، بينما يموت واحد مغلوب مسلم طيب صالح لم يصلى عليه الناس تنساه، الناس ما تعالي نفس القضية وشيء بشيء يذكر، الراقصة تموت اليوم هتفرض لها الصفحات، ازاي صعدت سلم من المجد وعالم الشهرة وصفحات صفحات، وتعالى هات واحد نبقى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه علم علم ملأ الدنيا علما، تعالى لو مات الشيخ ابن باز او مات تقول لو ذكر في سطر في صفحة مغمورة، سطر في صفحة مغمورة سمح الله، انت واقع، ولذلك محتاجين لان نكون على بصيرة من امرنا وامر الناس. المسألة الثانية تتعلق بين صيام الحد عشر، تمام الأمر في الصيام وتتحقق المخالفة بصيام التسع والعاشر، الحد عشر يحتاج إلى إثبات لإثبات فضيلته على جهة الخصوص، على جهة الخصوص والتفسير فرع التصحيح، فرع التصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء بمكة والمدينة وكان واجبا في بداية الأمر، ولما فرض صيام رمضان صار صيام عاشوراء على جهة الاستحباب، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل المنادي صبيحة عاشوراء، من كان صائما فليتم صومه ومن كان مفطرا فليمسك بقية يومه، كما تقول مبين، وقال إن كان الحمل مقبل لأصومن تسعة، كنت يهد تصومه، فقال نحن أحق بموسى منه، وقال إن كان العام المقابل لأصومن تسعة، ولكن توفي صلوات الله وسلامه عليه ولم يصم اليوم التاسع، وبقي الاستحباب ثابت من قبل شريف صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك تمام المخالفة وتمام الاستنان في الصيام التاسع مع العاشر، لكي نثبت فضيلة خاصة بالصيام الحادي عشر من شأن المحرم كمحتاج لإثبات، محتاج لإثبات، هذه مسألة، هذه مسألة، نحن في الوقت ذاته الآن في المقال يكون بعض الصلاة مليون مفيش إشكال، ولكن دون اعتقاد أن لهم فضيلة خاصة، نفس القضية هي في صيام رجب، نقول والبعض أحيانا يختلط عليه مفهوم، يختلط عليه الامر، يسمع في خطبه في الدرس، يقرا في الكتاب فقه السنه ولا غير فقه السنه، ان صيام رجب ليس فيه فضيله خاصه، يقوم يمتنع بالكليه عن الصيام. خطا. ليس هذا هو المقصود. العالم يتكلم انه لم يثبت فضيله خاصه للصيام في رجب. لا ينفي بهذا الكلام الصيام في رجب من اراد ان يصوم في خلاص. نشاط من اشهر الحرم. صم كما تصوم المحرم وذي الحجه وذي القعده او من سائر ايام العام سن رجب، ولكن دون اعتقاد. انتبهوا لازم دقيقه، البعض لا ينتبه لها كما ذكرت. يقول ده ما فيهوش فضيله خاصه يبقى مش هيصوم، او هيسجر الناس او يمنع الناس من الصيام. ليس كلام فضيله خاصه، ولكن من اراد ان يصوم كشهر من اشهر، ما البعض صم الدهر كله الا الايام التي نهي عن صيامه. من بعد كان يصوم الاشهر الحرم المانع، صوم الحادي عشر على هذه الجهه، البعض حيصوم يوم ويفطر يوم، لا باس. البعض خاص الاشهر الحرم بالصيام، من مانع، ولكن دون اعتقاد ان لذلك فضيله خاصه. فمن اثبت وقال فضيله خاصه نقول هات النص، هات الدليل على ما تقول. ولكن من صام كما ذكرنا كيومه، وطبعا الصيام في المحرم والاكثار من صيامه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل الصيام بعد رمضان؟ قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. هي مساله ثانيه، الثانيه تتعلق بالوخزات الواقع والاحداث والحوادث، تقرب من حس كل بعيد. كل ما تقول سبحان الله متى فلان بيدنس، وفلان همته في التزييف والتلبس على في يقطر البجر، دي انت احترت. احترت لابلاغ مفهوم الولاء، والبعض يتلسقوا والبعض عايز يرحيه. مشكله مشكله. انظر ويحدث حدث صغير كهذا الحدث، انت بتتالم. من صاحب بتشد سب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول سبحان الله. لما تتامل تقول خيرات وبركات. الامه اليوم ده لا اقول الاخ الملتزم المتدين، الاخ المنتعي والاخت المجلدات، لا والله انا لا اخالي لو كنت من يرقص ويغني اليوم، من يدخل الخماره، من هو تارك الصلاه وسائل ترى رب هذه تحبنا تريد خيرنا، سيكون لهؤلاء اعداء. اي والله تقول سبحان الله. ده والله اذا احترت استنى بلغ القضيه دي، ولو لما اتهمت نفسك ما فيش اشكال ابدا بعدم الاخلاص تارة، بعدم الوضوح والبيان تارة اخرى. انظر ويقبل الله الا ان تم نوره ولو كره الكافرون. يحدث الحادث البسيط والامور على ما عند الله. انكشف الغطاء، انكشف الامريكان، هات اعطاها 40 بليون. انظر اعطاها، لا اقول انسان طيب وصالح وعالم، لا، هات اعطاها 40. ماذا سيكون في الامريكان؟ احباب اخوان لنا اصدقاء، هذا سيكون لك اعداء. ما طول الارض بيبغضهم اليوم. تقول سبحان الله، ده المفهوم ده من وصاله، انا او انت، لا انا ولا انت، لا انا ولا انت، ده حدث بسيط. انتقال من افغانستان للعراق لهنا لهنا، ايه ده؟ نساء عمالة تستصرخ ليه هدموا البلاد وليه هدموا العباد؟ يقول لك دي حرب بصليبية، دي حرب صليبية. وانت لما تنظر لهذا التجمع تقول سبحان الله، ده بيقرب من حس كل بعيد ما حدث يوما نشاهده الان. قالوا ام ادمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. شان قديم الحديث يهود في قبل سبحانه، لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، بعضهم اولياء بعض عندهم ولايه. هم والله تعال في الهولوكيست ده اللي انتم بتسمعوه والمحرقه اليهوديه، وطبعا الشيعه تقول لاعبين كبار، شيعه للاسف وابهاروا ناس كثيرين هنا وهناك، احمد نجاد وغير احمد نجاد بالوقفه النوويه، ونحن المشتكى لله واحد، والله المشتكى لله واحد، ومن قبل حزب الله وفلان الفلاني. يقولك انظر انظر، والبعض قد يتعاطف، لا اقول يتعاطف فقط مع الشيعه، لا، البعض قد يقول هؤلاء هم المسلمين بحق، اما نحن فلا. ما هي مواقف، ما هي مواقف. ايران في الايام الاخيره ما الذي سمعته؟ مساله بسيطه جدا، طرحوا مسابقه كاريكاتير عن المحرقه اليهوديه، الله. إلا حدث قامت أوروبا ولم تقعد مرة ثانية. ليه؟ لأن دي عقيدة يهودية نتمس. إن الناس النازيين وهتلر النازي صنع الأفلام وكان بيدخل اليهود فيها أحياء ومحرقة لليهود، مع اليهود يبتز الدنيا على حس هذه المحرقة. ومسألة روجوها وصار كربانة سليمة عن المعارضة. فحيأتي الإيرانيون الشيعة، الشيعة حيطرحوا مسابقة، مسابقة كاريكاتير، وكأنها في مواجهة الكاريكاتير الخسيس اللي أساءوا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما فعل هذا الفعل قامت أوروبا ولم تقعد. كيف ينشرون كاريكاتير عن المحرقة اليهودية؟ سبحان الله، ده أنتم اللي سببتم النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبرتموها حرية، قلتم حرية، حرية رأي وحرية تعبير وحرية. انظر للتناقضات المريبة كيف على أرضين تروح، حتى وإن كنت عالي من الأدوات الشرعية ما مس القضية. ده الحوادث كثيرة جدا. لما طالبان ولعلكم تذكرون ما تحتل سن كبير وباع وصوت واسع في القراءة وفي الاطلاع، لما قام الطالبان وهدمت صنم بوزة قامت أوروبا وأمريكا والدنيا والعرب والعجم والمسلم والهيبة، ماذا تمس الحضارة؟ ماذا زراعة للرموز؟ كيف يهدمون صنم بوزة؟ انظر. طب اليوم لما يسب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر حديث كثيرة وعديدة كما ذكرنا، محتاجين لأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. أغني أعباد لهذه الأمة والعدوة هذه، ماذا صح أن تواجه بغصن الزيتون؟ وصلت إيطاليا، إيطاليا في الأيام الأخيرة بتستعدي أوروبا لحرب صليبية، لحرب صليبية. والحرب الصليبية هذه هم يصرحون بها، نحن لسنا الذين نتكلم ونقول حرب صليبية واجتهاد منا واكتشاف، لا أبدا. ابتدأ بوش الحرب الصليبية على هذه الأمة، وقبل بوش لما قدم أو انتهى الاتحاد السوفيتي لوح أرساس بستان في فرنسا وغير بستان، كلهم قالوا ان الحلف الاطلنطي لابد وان يتأهب لمواجهة العالم الاسلامي بعد القضاء على العدو التقليدي، بعد القضاء على الاتحاد السوفيتي لابد وان يتأهب لمواجهة العالم الاسلامي. الناس في امريكا ان هو الراجل قبل كارتر اللي حكم قبل كارتر فضيحة نيكسون وما نيكسون له كتاب في ذلك، وان لابد من مواجهة العالم الاسلام. لا داعي للغيبوبة، لا داعي لان نبص رؤوسنا في الايمان، لابد من اعداد العدة، لابد من العمدة. وان فما يحدث تقول كلمة طيبة والله ولكن قاصرة ناقصة. انا ما اتكلم اليوم عن سمي المصفور الكتاب معي حوالي 600 صفحة يتكلم فيه شيخ الاسلام عن من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وان حكمه القتل حتى وان تاب وحتى وان كان مسلما. مسائل كثيرة تفصيلية عديدة، ولابد من التعرف على السنة الشرعية، ولكن كاعداد ده انت لو كنت النار بتوحيد مثل الكل زي وانت قادع في مكانك، ده جنون، ده حلس خطف، انت كن مكذبة، أن تكون مجرب. فكل سياساتي آخر تصريح على لسان رئيس وزراء إيطاليا إن بيستنذر أوروبا لحرب صليبية في مواجهة المسلمين، مشكلة والله مشكلة. حتى تكلم أنت عن حوار الحضارات وحوار قويين، وحوار حضارات ولا صراع حضارات؟ وبعدين إضاءة على الأعمار، إيه الغباء المستحكم ده؟ ودي عايزة بينات، ده انت تاخد نصفة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أبيت خد درس من الواقع، خد درس من الواقع. في أمريكا حرب صليبية، في إيطاليا حرب صليبية، بين يوم وآخر لابد من حرب صليبية. الملكة ملكة حتى الدنمارك، هو الدنمارك دي ليها وجود على الخريطة، حتى هي والنرويج وهذه البلدان، ده دي بلدان وجود لها على الخرائط. ده الجنود هناك والجيش حاس جيش يحرق. ابو العسكري هناك عايز عسكري يحرسه، هذا هو واقع الامر. يتمزحون، المالكة تدعى للاعتزال ترفض، رئيس الوزراء يدعى للاعتزال عبر اشهر طويلة يرفض، يعتذر تقول سبحان الله حتى الاعتذار اليتيم يرفضونه ويلوحون ويذكرون صلاح الدين الايوبي مرة ثانية. والله ان نسينا صلاح الدين الايوبي نتذكره من ألسنة الاعداء. ما غصة في حروق هؤلاء الاعداء الصليبيين حرب صليبية. هنتكلم عن مقاطعة وحنتكلم عن السب والاستنكار والبيان المتين الراسخ. لا بأس بذلك كله، ولكن العمل، العمل في مواجهة العمل، والقول في مواجهة القول. نعود لديننا عرفا، لا سبيل لاستعادة العز والمجد والتمكين، لا سبيل لتحقيق قوة حقيقية إلا بعند الكتاب الله ولسنة رسول الله. لا يكون الحديد إلا الحديد، إلا ده مجرد وقفة شعبية بعد عمل مظاهرة زي شيخ الازهر ونحو ذلك، البعض صدق واستنكار هنا وهناك، وكان هذا حس بعض الناس في اوروبا. والله هذا الذي يؤثر بهم. مقاطعه احدثت نكايه، ما ننكر، ولكن كما ذكرنا محتاجين للاخذ بمعاني الامور وعلى قدر اثم العزم. تاتي العزائم محتاجين لوحده ايمانيه نويتها العمد لمنهج واحد، ان نكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام، ان نعود للكتاب والسنه علما وعملا واعتقادا، والا فهم يجمعون فنونهم. ما حتى لما ظهر ذلك في الدنمارك او غيرها، هي اوروبا سكتت؟ لا، ده انت لما تقرا الاحداث يقول لك ان في اوروبا ماضي تدعين موقف الدنمارك في مواجهه المقاطعه الاسلاميه. تدعين موقف الدنمارك؟ ما هو الناس شيل الالفاظ، شيل الالفاظ وهات الامور على حقيقتها. قدمت البغضاء من افواههم اصحاب عقيده يريدون تدميع شذوذهم كما حدث في وقت من الاوقات، ان ادمعوا كلبهم ثم اتوا صفه وقد افلح اليوم من استعلى. 70,000 ساحر حيضم بعضهم وجهتهم عشان وجه نبي الله موسى، مفيش اشكال، مفيش اشكال، انك انت الاعلى، حنتعصر على هذه الجموع التي هزمتها الكفريات والضلالات والشركيات. من يعتصم بالله فهو حسبه، وما يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. من كان الله معه فمن عليه فمحتاجين، لان واحد صعوبنا ان يكون راسنا على عدو الله وعدونا. الخيرات والبركات تتحقق من عند الصادقه للكتاب والسنه على مستوى الفرد والدوله والجماعه. لا داعي، كفايه لعب، كفايه لعب، مآسي هنا وهناك. والبعض حتى لما بيلعب بضجيج بصخب شديد جدا غير مقبول، غير مقبول بهذه غيبوبه، غيبوبه شديد، حتى مواساه اجتماعيه كما يقولون المؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب. الناس بتبكي وانت زينت وزقفح، ما فيش اشكال، ولكن بحقه وبعدل واعتدال. لا داعي من هذا الصخب وهذا التهريج، فمحتاجين لوقفه صفر. كما ذكرنا ان لجنه الشباب كبيره وعديده، اعداء الاسلام والمسلمين يتاهبون لهذه الامه، فيجب علينا ان نعاود ديننا عودا، ان نطبق شريعه الله تبارك وتعالى. هذا هو مصدر القوه على مستوى الفرد والدوله والجماعه. واعد لهم ما استطعتم من قوة، وبرضات خير تريدون به عدو الله وعدوكم، والمؤمن القوي خير واحد الى الله من المؤمن الضعيف. ونسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.